والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف وفقه الله تعالى في باب المناسخات وقسمة التركات: الإضاح بالأمثلة. مثال إرثهم بالتعصيب المحض: هلك هالك عن 10 بنين وقبل قسمة تركته ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا 3. هذه خلصنا منها. وإن كان أن تبدأ من قوله: وإن كانوا يرثون بالفرض المحض اشترط هذه الطريقة 3 شروط. وإن كانوا يرثون بالفرض المحض اشترط لهذه الطريقة 3 شروط: الشرطان السابقان والشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية ذكر أحوال المناسخات إجمالا. أحوال المناسخات 3. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثون منه كما يرثون الأول، هذه الحال الأولى. والحال الثانية ستأتي إن شاء الله ثم بعدها الحال الثالثة. هذه الحال الأولى وبعد ذلك بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى من أحوال المناسخات وطريقة العمل الحسابي لتلك الحالة وشروط تلك الطريقة مع الإيضاح بالأمثلة. أما أحوال الورثة في تلك الحالة فهي 3: أن يرثوا من الميتين بالتعصيب المحض، أن يرثوا منهما بالتعصيب والفرض معا، أن يرثوا منهما بالفرض فقط. أن يرثوا منه بالتعصيب أولا فقط، وهذه تقسمها على من بقي من الورثة. ومثل رحمه الله بقوله: كأن يموت ميت عن 10 أبناء مثلا، فيموت الأبناء واحد تلو الآخر ولم يبق إلا 3، فهم يرثون الميت الأول بالتعصيب ويرثون الميت الثاني بالتعصيب، وإرثهم منه مستو، لم يرد معهم غيرهم ولم يفقد أحد منهم، وإنما هم ورثة الميت الأول، هم ورثة الميت الثاني والثالث ومن بعده. فحينئذ تقسم التركة على من بقي 2 أو 3 أو 4 أو أكثر. الثاني أن يرثوه بالفرض والتعصيب، ومثل بالإخوة لأم وهم أبناء عم، أبناء عم بالتعصيب وإخوة لأم بالفرض، وورثوا الأول والثاني والثالث سواء، فتقسم على من بقي 10 إخوة لأم هم أبناء عم مثلا، فحينئذ يقسم، يعطون الثلث بصفتهم أصحاب فرض، يعطون الباقي بصفتهم عصبة، وتقسم المال على من بقي من بعد الميت الأول والثاني والثالث. ثم بين شروط هذه الطريقة: إن كان الورثة في هذه الحالة يرثون بالتعصيب المحض أو بالتعصيب والفرض معا فلهذه الطريقة شرطان. الشرط الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول كما تقدم. الثاني أن لا يختلف إرثهم، يرثون بالتعصيب فقط أو بالتعصيب والفرض ولا يختلف. وإن كانوا يرثون بالفرض المحض اشترط لهذه الطريقة 3 شروط: الشرطان الأولان أن يكون هم بقية ورثة الميت الأول، أن لا يختلف إرثهم في المسألتين، وهناك الشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى، وهذه تتضح بالمثال. مثلنا للمسألة الأولى الصورة الأولى إذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، هذه سبقت. نعم، المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، فللزوج ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة النصف، والباقي واحد للأخت لأب، أو ما بقي شيء، عالت إلى سبعة لها السدس تكملة الثلثين. لكن قبل قس هذه القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، فورثتها هم بقية ورثة الميت الأول، أخت وزوج وأخت وزوج في المسألة الأولى. المسألة الأولى عائلة، المسألة الثانية غير عائلة، أخت وزوج، فترد إلى المسألة الثانية لأن العول انتهى، العول من أجل الأخت لأب، والأخت لأب ماتت وورثها ورثتها ورثة الميت الأول، فتعود المسألة الأولى إلى اثنين، بدل من كونها من ستة وعالت إلى سبعة تعود إلى اثنين، للزوج واحد وللأخت واحد. المسألة الثانية التي فيها عول في المسألة الأولى وفيها عول في المسألة الثانية، هذه الأولى فيها عول بأكثر من نصيب الميت الثاني، الميت الثاني كم نصيبه في الصورة الأولى؟ واحد، وعالت المسألة إلى سبعة عولها واحد، في الصورة الثانية عالت المسألة إلى ثمانية، عالت المسألة إلى ثمانية ونصيب الميت الثاني واحد فهو أقل من العول. ثم إن مسألة الميت الثاني عالت بمقدار العول الذي حصل في المسألة الأولى نصيب الميت الثاني بقدره فترد. ويوضح هذا المثال، اقرأ الكتاب. الإضاحة بالأمثلة. الإضاح بالأمثلة. أولا، مثال إرثهم بالتعصيب المحض. هلك هالك عن عشرة بنين، وقبل قسمة تركته ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا ثلاثة، فتقسم مسألة الميت الأول وهو الأب على هؤلاء الأبناء الثلاثة الباقين. هذه اجتمع فيها الشرطان، ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هم ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، يعني ما اختلف. عشرة بنين يأخذون تركة أبيهم، ماتوا واحدا بعد واحد ورثه إخوته، كل من مات ورثه إخوته الباقون، فلم يبق في الأخير إلا ثلاثة، فتقسم المسألة على الباقين. هذه حال إذا كانوا بالفرع بالتعصيب فقط. نعم، فتقسم مسألة الميت الأول وهو الأب على هؤلاء الأبناء الثلاثة الباقين بعدد رؤوسهم كأنه مات عنهم فقط، وتفرض من مات بعد وتفرض من مات بعده كأنه غير موجود أصلا، ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من عدد كثير، ثم ترجع بالاختصار إلى ثلاثة. ما فيه لازم أن تجعلها من العدد الكبير، لأنك إذا صححتها على طريق المناسخات دون الاختصار قلت المسألة الأولى مثلا من عشرة، مدام عشرة بنين لكل واحد واحد، المسألة الثانية من تسعة، المسألة الثالثة من ثمانية، المسألة الثالثة الرابعة، وهكذا حتى تصل إلى السابعة والثامن ممن ماتوا، فتعول فتصح من مئات وعدد كبير، ثم ترجع بالاختصار إلى عدد الرؤوس الباقية. لكن اختصرها من أول الأمر ما دام اكتمل الشرطان، والشرطان هما أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ما اختلفوا. مات الأول عن عشرة بنين، مات الثاني عن تسعة إخوة، مات الثالث عن ثمانية إخوة، وهكذا، فتقسم بينهم بالسوية، من بقي يكون بينهم. هذا إذا كان بالفرض بالتعصيب فقط، الفرض والتعصيب معا. نعم، ثانيا، ومثال إرثهم بالفرض والتعصيب معا، لو هلك هالك عن عشرة إخوة لأم هم بنو عم لغير أم، فماتوا قبل قسمة تركته واحدا بعد واحد ولم يبق إلا أربعة، فكل منهم يرث بالفرض لأنه أخ لأم، وبالتعصيب لكونه ابن عم. فالأربعة هؤلاء يرثون كل من تقدم بالفرض والتعصيب، بالفرض لأنهم إخوة لأم، وبالتعصيب لأنهم أبناء عم أو عمومة سيارة. كان أبناء عم أو عمومة. نعم. فكل منهم يرث بالفرض لأنه أخ لأم وبالتعصيب لكونه ابن عم. فافرض الميت الأول كأنه مات عنهم فقط، فلهم الثلث فرضا ولهم الباقي تعصيبا، فأصل مسألتهم من ثلاثة وتصح من 12، لكل واحد منهم سهم بالفرض وسهمان بالتعصيب. ثم تجد أن بين المصح والأنصباء توافقا بالثلث، فترد المصح إلى وفقه 4 وكل نصيب إلى وفقه 1، فتصح المسألة من 4 لكل واحد واحد. نعم. ثالثا، وإما إرثهم بالفرض. هذه المسألة الثالثة، الحالة الثالثة، وتحتها مسألة مثالان. وأما إرثهم بالفرض المحض فتحته صورتان كما سبقت الإشارة إليه. الصورة الأولى صورتان، الصورة الأولى يشترط فيها الشرط المتقدم، الشرطان المتقدم وزيادة، وهو أن مسألة العول الآتي إيضاحها. نعم. الصورة الأولى أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، ومثالها تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، يعني تنتهي من العول، ترد هذا العول عليها فترجع إلى أصلها من 2، كما مثلنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من كم؟ من 6، وتعول إلى 7، عالت إلى 7، 7 الواحد هذا هو نصيب الأخت لأم، الأخت الثانية الأخت لأب، الأخت لأب هذه ماتت وورثها الزوج لكونه تزوجها وترثها أختها، فالمسألة الثانية، المسألة الأولى عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، المسألة الثانية ما فيها عول لأنها امرأة ماتت عن زوجها وأخيها، المسألة من 2، الأولى من 6 وعالت إلى 7، والثانية من 2، معناه أنها عالت بقدر نصيب الميت الثاني فمات فانتهى العون فتردها إلى 2. نعم. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، ومثالها لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، فمسألة الميت الأول عائلة إلى 7 فهي عائلة بواحد، ونصيب الميت الثاني وهو الأخت لأب سهم واحد، فهو بمقدار عول المسألة الأولى. فافرض الأخت لأب كالعدم، واقسم المال بين الزوج والأخت الشقيقة كأن الميتة الأولى ماتت عنهما، فتكون المسألة من 2 للزوج 1 وللأخت الشقيقة 1، وهذا من الاختصار قبل العمل. نعم. الصورة الثانية، انتبه لها. نعم. الصورة الثانية أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، عائلة بأكثر، المسألة الأولى عائلة بقدر نصيب الميت الثاني، المسألة الأولى، الصورة الأولى، المسألة من 6 وعالت إلى 7، ونصيب الميت الثاني 1 والعول 1، فبموتها انتهى العول رجعناها على أصلها، لكن المسألة الصورة الثانية عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، هي متوقفة على الميت الثاني فقط، فيه عول من قبل، هي أصلها من 6 وعالت إلى 8، ونصيب الميت الثاني 1 والعول 2. نعم. بأكثر أن تكون مسألة الميت الأول، الصورة الثانية أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، مثاله لو هلكت امرأة عن جدة وشقيقة وأخت لأب وزوج فنكح. ما الذي جد معنا الآن؟ الجدة، الجدة، بوجود الجدة عالت المسألة من 6 إلى 8، بوجود الأخت لأب عالت من 6 إلى 7، الأخت الأب من 6 إلى 7، الجدة لها سدس، سدس مع 7 تكون عالت إلى 8. لو هلكت امرأة عن جدة وشقيقة وأخت لأب وزوج فنكح الزوج الأخت من الأب ثم ماتت عنه وعن الباقين، ماتت عنه وعن الباقين، ماتت عن جدتها وعن أختها وعن زوجها. فمسألة الميت الأول عائلة إلى ثمانية فهي عائلة باثنين، ونصيب الميت الثاني الميتة الثانية وهي الأخت لأب منها واحد، وهو أقل من العول بواحد. أقل من العول، المسألة الصورة هذه فيها العول اثنان والميت الثاني نصيبه واحد، فهي عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني. ومسألة الميتة الثانية من ستة وتعول إلى سبعة، فهي عائلة بقدر ما نقص نصيبها من عول المسألة الأولى، فقد تحققت الشروط فافرضها كالعدم، واقسم مسألة الميتة الأولى على الباقين كأنها ماتت عنهم فقط، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، للجدة السدس واحد. المسألة الأولى هذه في الصورة الثانية يعني هالكة عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وزوج، أربعة. الزوج تزوج الأخت لأب الوارثة معه ثم ماتت، من يرثها؟ جدتها وأختها وزوجها، ثلاثة راح واحد. المسألة الأولى يعني هذه الصورة من ستة وعالت إلى سبعة، لأن فيها جدة تريد سدس وأخت لأب تريد سدس وزوج يريد النصف وأخت شقيقة تريد النصف، نصفان وسدسان تكون عالت إلى ثمانية. ماتت الأخت لأب ونصيبها كم في المسألة؟ واحد، نصيبها عاد إلى الورثة أنفسهم ما تغيروا، لها جدة ولها أخت ولها زوج، فيدخل نصيبها ضمن أولئك فتقسمها وتكون عائلة إلى سبعة، بدل ما هي بعائلة إلى ثمانية رجع العول إلى سبعة، وأخذت الأخت الشقيقة، الأخت أيا كان ما فيه شقيقة ولا لأب في المسألة الأولى، ولا يصلح أن تكون شقيقة لأنها في الأولى كانت لأب كانت شقيقة، وإنما هذه في الثانية لأب، ضروري تكون لأب، لأنه يعني ما يمكن تكون في مسألة شقيقة وفي مسألة أخت لأب، هي نفسها، فهي مع الميتة الأولى شقيقة وعلى الميتة الثانية أخت لأب، فالمسألة من ستة، الأولى من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللأخت لأب هذه واحد. انشغلوا بالزواج، زوجوا الزوجة الأخت لأب هذه، الأخت لصاحبة السدس، وما قسموا التركة. بعد الزواج بفترة ماتت من ورثتها؟ جدتها وأختها وزوجها، فالعول اللي في المسألة الأولى إلى اثنين أصبح الآن في المسألة الثانية إلى واحد، فتقسم على سبعة فقط. الصورة الثانية ردها. الصورة الثانية أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، مثاله لو هلكت امرأة عن جدة وشقيقة وأخت لأب وزوج، فنكح الزوج الأخت من الأب ثم ماتت عنه وعن الباقين، فمسألة الميت الأول عائلة إلى ثمانية فهي عائلة باثنين، ونصيب الميتة الثانية وهي الأخت لأب منها واحد، وهو أقل من العول بواحد. ومسألة الميتة الثانية من ستة وتعود إلى سبعة، فهي عائلة بقدر ما نقص نصيبها من عول المسألة الأولى، فقد تحققت الشروط فافرضها كالعدم، واقسم مسألة الميتة الأولى على الباقين كأنها ماتت عنهم فقط، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.